بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد وقفنا في اللقاء الماضي عند الكلام على الفعل المزي. عرفنا فيما مضى أن الفعل ينقسم إلى مجرد ومزي، وعرفنا من أحوال الميزان الصرفي أن الكلمات في لسان العربي وضعت على العلماء. علماء هذا الفن رأوا أن يجعلوا الميزان على 3 أحرف، وقابلوا الحرف الأول بالفاء، والحرف الثاني بالعين، والحرف الثالث باللام، واعتبروا وصول الكلمات العربية على 3 أحرف، لأن أكثر الكلمات تكون على 3 أحرف، فالقواعد توضع على الغالب. حينئذ قالوا الميزان على فعل، فإذا زادت كلمة على 3 أحرف فهذا له 4 أحوال. هذا له 4 أحوال. الحالة الأولى أن تكون هذه الزيادة بزيادة حرف أصلي، أي وضع ابتداء هكذا كدحرج مثلا. حينئذ إذا كان هذا الحرف أصليا وهو على 4 أحرف، حينئذ نزيله لاما الميزان، لاما آخر الكلمة، فيكون الميزان على فعلل. هذا إذا كان رباعيا. طيب، الحالة الثانية أن تكون هذه الزيادة بسبب تكرار حرف من الحروف الأصلية، حينئذ نزيله كذلك لاما، فنقول في نحو جلبة جلببة، كررنا الباء ضعفناها، حينئذ نزيد لاما ثانية. فما الفرق بين جلببة ودحرجة؟ الفرق أن الباء الثانية في جلببة هذه زيدت للإلحاق، والجيم في دحرجة هذه أصلية. وعرفنا الفرق بين الأصلي والمزي. الحالة الثالثة أن تكون هذه الزيادة بسبب حرف من الحروف الزوائد التي تجمع في كلمة سألتمونيها، أي السين والهمزة واللام والتاء والميم والواو والنون والياء والهاء والألف. إذا وجد حرف من هذه الحروف في الكلمة، حينئذ ينزل هذا الحرف كما هو، ينزل هذا الحرف كما هو، وليست محصورة في هذه الحروف على التحقيق، لكن هذا الذي يناسب هذا المقام. ففي هذه الحالة نقول مثلا في نحو أكرم على وزن أفعل. لماذا قلنا على وزن أفعل؟ لأن الفاء والعين واللام حروف أصول، أما الهمزة فهي حرف زائد، فنزل كما هو، أنزلناه في الميزان كما هو، فنقول أكرم على وزن أفعل. كذلك نقول في نحو أحمد على وزن أفعل، فهذا يجري على الاسم وعلى الفعل. طيب، قد تكون الزيادة بسبب حرفين، يعني زيد حرفان تحصل في نفس الكلمة زيادتان، كل منهما مختلفة عن الأخرى، فحينئذ نزيد كلا الزيادتين في الميزان. مثلا اعشوشب، أصله عشب أو عشب أو عشب. الشاهد أن العين والشين والباء أحرف أصول، فما الذي زيد؟ الذي زيد همزة الوصل وضعفت الشين ودخلت فيه كذلك الواو بين الشين وبين الشين، فصار عندنا 3 أحرف. هذه الحروف الثلاثة التي زيدت هي ليست من زيادة معينة، وإنما حصل زيادتان كل منهما مختلفة عن الأخرى. حينئذ نزيد كلا الزيادتين، فنقوم بتنزيل همزة الوصل لأنه لا يبتدأ بالعين الساكنة، فنقول إع ثم نكرر الشين فنكتب الشين، قلنا إذا تضاعف الحرف الأصلي فإننا نقابله بنظيره، فالشين هي العين، حينئذ نكرر العين لأنها حرف أصلي، ثم نقوم بتنزيل الواو كما هي لأنها من حروف سألتموني. هذه الزيادات التي ذكرتها لك هي التي سيذكرها ابن مالك في هذا الفصل، أي سيأتي بجميع المزيد، بمزيد الثلاثي ومزيد الرباعي، ثم سيأتي بالملحق، ويأتي بالمشهور وبالشاذ، بل سيترك بعض الأمثلة المشهورة. جمع ذلك كله في هذا الباب وسماه المزيد فيه، واضح؟ إذا هذا الفصل معقود لمزيد الأفعال فقط، لكن لأن اللمية لا تعتني بالأفعال أكثر من الاسم من الأسماء، والذي ذكر بالأسماء الفاعلين والمفعولين والمصادر فهذا تبع للأفعال لأنه يعمل عمل الفعل، أي هو ذكره لأنه يعمل عمل الفعل. فنحن نحتاج إلى أن نعرف ما الذي يجري على وزان الفعل في العمل، وكذلك يوافقه في الزمن. طيب، قال أبنية الفعل المزيد فيه: زاد الحسن بن زين ومعانيه، وفي بعض النسخ وتصاريف أو وتصاريف، فقلنا باب أبنية الفعل المزيد فيه ومعانيه وتصاريف، وفي بعض النسخ ومعانيه فقط. طيب، نحن عرفنا أن الفعل ينقسم إلى مجرد ومزيد، والمجرد إما أن يكون ثلاثيا وإما أن يكون رباعيا، وليس عندنا فعل خماسي مجرد، ومن باب أولى ألا يكون عندنا فعل ثلاثي مجرد، إلا ما يفهم من كلام الخليل، يعني يفهم من كلامه، وهذا نقله عنه الليث في مقدمة العين، أن نحو اسحنكك واقشعر واسحنفر واسبكر هذه أفعال أصول، هذا ما يفهم، لكن لا أظن أنه يقصد ذلك، ربما يكون سوء الفهم مني يعني. لكن الذي يعرفه علماء الصرف أن الفعل المجرد إما أن يكون ثلاثيا وإما أن يكون رباعي، وليس عندنا فعل خماسي مجرد ولا سداسي. طيب، عرفنا أن الثلاثي المجرد له ثلاثة أبواب: فعل، فاعل، فاعلة، والمضارع يأتي من هذه الأبواب الثلاثة على ستة أبواب: فعل يفعل، وفعل يفعل، وفعل يفعل. فعل يأتي المضارع منه من ثلاثة أبواب، وفاعل يأتي من بابين: فاعل يفعل، وفاعل يفعل. أما فاعل فله باب واحد وهو يفعل. أخذنا هذه الأبنية الستة وعرفنا معانيها وتصاريفها. بعد ذلك تكلم على المجرد، وتكلم كذلك عن معانيه. إذن انتهى من المجرد ومن الثلاثي والرباعي، أراد أن يتكلم على مزيد كل منهما. هذه القسمة التي سار عليها ابن مالك، وهي قسمة عقلية جيدة. طيب، الذي سيذكره ابن مالك رحمه الله لا يخلو عن ثلاثة أشياء: إما أن يكون مزيدا على الثلاثي، وإما أن يكون مزيدا على الرباعي، وإما أن يكون ملحقا بهما. هذه ثلاثة أشياء، فما زيد فيه حرف واحد ثلاثة أبواب لا غير على الثلاثي: فعل، وأفعل، وفاعل، وهذه سأذكرها في باب واحد، في بيت واحد. ما زيد فيه حرفان خمسة أبواب على المشهور، أي هي الأوزان المشهورة في لسان العرب، هي انفعل وافتعل وفعل وتفعل وتفاعل. وما زيد فيه ثلاثة أحرف على الثلاثي أربعة أبواب: استفعل وفعول، استفعل وفعول وفعول وفعل، هذه أربعة أبواب أو أبنية. الرباعي له ثلاثة أبنية لا غير، المزيد منه له ثلاثة أبنية، تفعلل وفعلل وفعلل. يعني يزاد حرف واحد فهو تفعلل، ويزاد عليه حرفان فله بناءان، فعلل وفعلل. هذه القسمة هي المشهورة في لسان العربي، وهي التي تجدها في أغلب كتب الصرف. ابن مالك ذكر في هذا الفصل 46 بناء، وهذه الأبنية لا تقرب من نصف ما ذكره ابن مالك. ما زاد على هذه الأبنية فهو شاذ، أي جاء شذوذا في لسان العربي، أو جاء نادرا من النادر أو من الشاذ، وفي بعضها خلاف. طيب، قال أبنية الفعل المزيد فيه ومعاني. قال: كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع والى وول استقام حرنج منفصل. ها هنا شرع في مزيد ثلاثي بحرف واحد، وهذا قلنا له ثلاثة أبنية. البناء الأول أفعل بزيادة همزة القطع، وتسمى همزة التعدية. وهذا الفعل أي أفعل يصاغ من اللازم ومن المتعدي، يصاغ من اللازم ومن المتعدي، أي يأتي الثلاثي منه لازما ويأتي كذلك متعديا. قال: كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع ولا وولى، هذه ثلاثة أبنية لمزيد الثلاثي بحرف واحد. الأول أعلم كأكرم، وأعلم كأعلم كأفعل، وكذلك مثله أكرم، وكذلك أخرج وأحسن وأشرف وأحكم، وهذا كثير جدا في لسان العرب. والقاعدة التي ذكرناها في أكثر من لقاء أن الأفعال أو الكلمات عموما كلما قل مبناها كلما كثر استخدامها في لسان العرب، وكلما كانت على ألسنة العرب أدور وكانوا لها أكثر استخداما من غيرها، وكلما زاد البناء كلما قل الاستعمال، لأن اللغة العربية قائمة على التخفيف، إلا ما استثني من بناء استفعل مثلا، هذا جاء كثيرا جدا. طيب، إذا أفعل يصاغ من الأبنية الثلاث، يأتي من باب فاعل الثلاثي، ويأتي من باب فاعل، ويأتي من باب فعل. فمن باب فاعل ككرم يقال أكرم، وفرح أفرح، وذهب من باب فعل أذهب، وهكذا كذلك يأتي من المضاعف، ويأتي من المعتل، ويأتي من المهموز، وهذا كثير جدا. طيب، كذلك والى، والى على وزن فاعل، لكنه أتى به معتلا، إما للوزن وإما للدلالة على أنه قد يأتي كذلك من المعتل. كذلك ولى على وزن فعل، هذه ثلاثة أبنية، فعل كولى لأن أصله ولي، ولا أصله والي فاعل، لكن هو معتل. طيب، قال: استقام حرنج منفصل. الحسن أراد أن يأتي بهذه المعاني، معاني هذه الأبنية، فجاء بها على نفس الترتيب، فاستقام وحرنجم فصل، سيأتينا الكلام عليها حتى لا نكرر الكلام. أراد أن يأتي بمعاني أفعل، قال: بأفعل استغني أو طاوع مجرده، وللإزالة والوجدان قد حصل. بأفعل استغني، أي يأتي أفعل ويغني عن الثلاثي المجرد إذا لم يرد، تقول أناب بمعنى تاب، أناب بمعنى تاب. كذلك أعنق بمعنى أسرع، وسقى وأسقى. فهذا يأتي أفعل منه على غير قياس، يأتي ويغني عن الثلاثي المجرد بأفعل استغني، أي عن الثلاثي المجرد أو طاوع مجرده، كفى بحذف المتعلق لدلالة الثاني عليه، أو طاوع مجرده كذلك استغني عن مجرده. إذن هذا المعنى الأول. المعنى الثاني مطاوعته للثلاثي المجرد، تقول مخطه فأمخض، إذا تحرك اللبن في الممخضة فهذا يفعل لكي يستخرج منه الزبدة، يقال مخط اللبن فأمخض. ها هنا أفعل جاء مطاوعا للثلاثي المجرد، فهذا معنى قوله أو طاوع مجرده. وكذلك يأتي أفعل لمطاوعة فعل، وهذا لن تجده في أكثر كتب الصرف، وقد ذكرت هذا في كتاب الإنباء، وقد أخذ أحد طلبة العلم فاستفتى مجمع اللغة العربية في السعودية، فقالوا قال لهم هذا الأخ، يقول أحد المشايخ وسماني، قال أنه هو يقول أن أفعل يأتي مطاوعا لفعل، فيقال فعلته فأفعل. فقالوا الصواب أن مطاوع فعل هو تفعل، هذا هو المشهور، نحو علمته فتعلم، كذا قال أعضاء المجلس أو علماء، يعني أعضاء لجنة الفتوى. ثم احتجوا بكلام الزمخشري أنه قال يقال كببته فأكب. ومن الغرائب قشعت الريح فأقشع، وما هو كذلك ولا شيء من بناء أفعل مطاوعا. ثم قال ولا يتقن هذا إلا حملة كتاب سيبويه، وإنما أكب من باب أنفضة، إلى آخر كلام الزمخشري أعضاء الفتح، هكذا هي الفتح. الشاهد أنهم أنكروا هذا وقالوا لا يأتي أفعل مطاوعا لفعل، وقد رددت عليهم في مقال وبينت أنهم أخطأوا جميعا، فيأتي أفعل مطاوعا لفعل على قلة، ولو نفاه الزمخشري فهو قد حكاه قبله علماء اللغة. والزمخشري قال ولا يتقن هذا إلا حملة كتاب سيبويه، سيبويه نفسه في الكتاب نبه عليه، فسبحان الله، سيبويه قال في الكتاب وقد جاء فعلته إذا أردت أن تجعله مفعلا، وذلك فطرته فأفطر، كذا قال سيبويه، وبشرته فأبشر، وهذا النحو قليل، كذا قال سيبويه. إذن تقليدهم للزمخشري خطأ. وكذلك شراح كتاب سيبويه بيّنوا هذا، يعني ربما يكون فهمي خطأ. طيب شراح سيبويه كتاب سيبويه كذلك أقروا هذا، قال أبو سعيد السرافي تعليقا على كلام سيبويه وفعلته نقلا لأفعلته، والباب أن يكون نقلا لفعل، يعني هذا القياس، كما يقال عرف وعرفت ونبل ونبلته، فجعله ليس مقيسا، يعني هذا نادر أو مسموع. وكذلك فعل أبو علي الفارسي، وكذلك فعل ابن عصفور، وكذلك فعل أبو حيان في ارتشاف الضرب، وكذلك رضي الدين في الشافية، فهؤلاء جميعا قالوا أنه يأتي نادرا. قال رضي الدين وقولهم أكب مطاوع كبه، هكذا أكب مطاوع كبه، لأن القياس أن أفعل لتعدية فعل لا لمطاوعته. فالشاهد باختصار حتى لا نطيل، أفعل يأتي مطاوعا لفعل ثلاثي ويأتي مطاوعا لفعل، وهذا قليل وهذا قليل، فعض على هذا. كذلك يأتي لمعنى السلب والإزالة. تقول أقذيته، أقذيت القذى عن عين فلان، أي حضرتك أزلته. تقصد، لا تقصد، تقصد مجمع العربية بتاع اللي هو بعد زيد الحربي. نعم، نعم. كذلك تقول أقذيت عين فلان، أي أزلت القذى عن عينه، وأشكيته، أي أزلت شكايته. هذا يأتي بمعنى الإزالة أو السلب. وكذلك يأتي بمعنى الوجدان. تقول أحمدت الرجل، أي وجدته حميدا، أعظمته، وجدته عظيما، أشرفته، وجدته شريفا. وهذا معنى قوله وللإزالة والوجدان قد حصل. طيب، قال وقد يوافق مفتوحا ومنكسرا ثلاثيا كوعى والمرء قد نمل. فحينئذ يأتي يوافق مفتوحا ومنكسرا، أي يوافق فعل وفاعل. فيأتي حينئذ تقول ما تقول فعل، تقول أفعل بمعنى فاعل، أظلم بمعنى ظلم، وأحس بمعنى حس. كذلك يأتي نمل أو أنمل بمعنى نمل، وأوعى بمعنى وعى. فهذا يوافق فعل وفاعل، هذا قليل، وهو مثل كوعى والمرء قد نمل، مثل لفاعل بوعى، ومثل لفاعل بنمل. بعد ذلك قال آعن وكثر وصير عرضا به وللبلوغ كأم جعفر إبلا، وعدين به وأطلقن وقس ونقلنا غيره من هذه نقل. آعن أي للإعانة، يأتي للإعانة. تقول أحلبه، أي أعانه على الحلب، أزاده، أعانه على الذود، وهكذا. ويأتي كذلك للتكسير. تقول أثمر البستان، أي كسر ثمره. وتقول أطفلت الظبية إذا كسر أطفالها. أضب المكان إذا كسر ضبابه. وأظبى إذا كسر ظباؤه، وهكذا. كذلك يأتي للصيرورة. تقول أجدب الرجل، بمعنى صارت إبله في جدب، أو أجدبت إبل الرجل مثلا. كذلك تقول أورق الشجر إذا صار ذا ورق. ويحتمل أن يكون أطفلت الظبية من هذا المعنى، أي صارت أما، صارت أم أطفال. يحتمل المعنى إيه؟ كذلك يأتي للتعريض، أو بعض الصرفيين يقول للعرض. تقول أرهنت البيت، أي عرضته للرهن، أو عرضته للرهن. كذلك أبعت العبد، أي عرضته للبيع. ويأتي كذلك لبلوغ العدد أو الزمان أو المكان، وللبلوغ كأم جعفر إبلا. كذلك تقول أم جعفر إبلا، أي بلغت إبله المئة، بلغت المئة. أم هذا أفعل، حينئذ نقول معناه أمأت إبله، أي بلغت مئة، أثلثت الدراهم، أي أو أثلثت الدراهم، أي بلغت 30، وهكذا. فهذا أتى للدلالة على عدد معين، ويأتي للدلالة على الزمان. تقول أمسى الرجل وأصبح بمعنى الزمان نفسه، بمعنى الزمان نفسه. كذلك يأتي للدلالة على الدخول في مكان معين. تقول أعرق زيد إذا دخل العراق، وأشأم زيد إذا دخل الشام، وأنجد إذا دخل نجد. فإن تتهموا أنجي خلافا عليكم، وإن تؤمنوا مستحق بالحرب أعلم. أي تؤمنوا أي تدخلوا عمان، أعرقي أي أدخل العراق. وكذلك قال الراعي النميري: أبا مالك صار الذي قد صنعتم، فأنجد أقوام بذاك وأعرق، أي دخلوا نجد ودخلوا العراق. إذا يأتي للدلالة على العدد والزمان والمكان. العدد أمأى جعفر إبلا، أو أمأت إبل جعفر بلغت 100. كذلك يأتي للدلالة على الزمان. تقول أصبح الرجل أو أصبح زيد، أي دخل عليه الصباح، أمسى دخل عليه المساء، أنجد وأعرق وأشأم وأعمن، وأنجد إذا دخل عليه، إذا دخل هذه البلاد أو دخل هذا المكان. كذلك يأتي للمعنى المشهور وهو التعدية، وكان ينبغي أن يبدأ به لكنه أخره لأن الكلام فيه يطول، فحينئذ أخره لعلة. فهم هذه الهمزة الأصل فيها أنها للتعدية، وهذا هو المعنى الأوحد الذي يقاس، جميع ما سبق مسموع، أما هذا فهو مقيس. أي نسمع ما ورد عن العرب في هذه المعاني. كيف عرفنا هذه المعاني؟ بتتبع كلام العرب، إذن هي مسموعة. أما همزة التعدية فالصحيح أنها مقيس، وهناك خلاف، لكن الصحيح أنها مقيسة. والذي أميل إليه وهو قول سيبويه أنها مقيسة في الثلاثي المجرد، إن كان الثلاثي مجردا فحينئذ تكون الهمزة للتعدية، فإذا كان هذا موجودا في الثلاثي فهو مقيس حينئذ، أما إن كان متعديا أعني الثلاثي، فحينئذ إن جاء الرباعي أفعل متعديا كذلك فهذا لا يقاس عليه. طيب قال: وأطلقن وقس وعدين به. وأطلقن وقس، هذه ثلاثة أحكام. أولا وعدين، أي أطلق تعدية الفعل المزيد بهمزة التعدية، حينئذ يكون هذا يأتي مطلقا من جميع الأبنية، من فاعل ومن فاعلة ما قلناه أولا، ومن فعل، فحينئذ يأتي من فاعلك كرم، ويأتي من فاعلك فرح، ويأتي من فعل كذهب، ويأتي من الصحيح، ويأتي من المعتل، ويأتي من المضاعف، ويأتي من المهموس، وهذا دليل على أنه كثير في لسان العرب. قال: وقس، أي قس على ذلك جميع أمثلة الفعل المجرد بأنواعه من هذه الأبواب. هذا الذي عليه أكثر أهل العلم من المتأخرين. طيب، الذي حكاه سيبوي في الكتاب أنه يقاس في اللازم لا غير، أنه يقاس في اللازم لا غير، وهذا الذي يوافق معنى التعديل، لأن الهمزة جاء بها لمعنى، لمعنى التعديل. فإن كان الثلاثي متعديا فإما أن يكون العربي استعمل أفعل بمعنى فعل، أو يكون قد جاء به لمعنى من المعاني التي ذكرناها. فإن جاء به متعديا فحينئذ نقول هذا سماعي لا يقاس عليه. مثاله ما ذكرناه، أنه يأتي بمعنى الثلاثي: سقى زيد أباه، أسقى زيد أباه، جاء بمعناه، هذا مسموع ثلاثي متعد، وجاء أفعل ك كذلك متعديه، كذلك سرى واسرى. طيب، من المعاني التي لم يذكرها ابن مالك انه ربما ياتي ولا ثلاثي له كالفا، ليس له ثلاثي مجرد، ويحتمل انه اراد ذلك بقوله ويغني، انه يغني عن المجرد، يعني ياتي لما ليس لمعنى ليس للثلاثي، هذا يحتمل. وقال الإغناء عن الثلاثي بستفعل استغني، بأفعل استغني، أو طاوع مجرده. يحتمل هنا أنه أراد كذلك هذا المعنى، لكن المشهور أنه لا يريد هذا، لأن ما جاء من أفعل وليس له ثلاثي كلمات نادرة جدا، ولذلك لا ليست كثيرة في لسان العرب. هذا لا أعرف إلا ألفا وبعض يعني فعلا آخر أو فعلين، فهذا ولم يرده بقوله وأعدين بأفعل استغني أو طاوية مجردة. طيب، هذه معاني أفعل. كذلك يأتي بمعنى الدعاء ولم يذكر هذا، تقول أسقيته أي دعوت له بالسقيا، وأسقيه حتى كاد مما أبثه تكلمني أحجاره وملاعبه، كذا قال ذو الرمة، هذا كذلك من معاني. كذلك يأتي بمعنى الحينونة، وهذا قريب بمعنى الصيرور، يعني هو قريب من معنى الصيرور، فلعله رأى أنهما بمعنى واحد، كما لو قلت مثلا أحصد الزرع أي حان وقت حصاده، فيحتمل أنه رأى أنه يأتي لنفس المعنى. طيب، بعد ذلك أراد أن يتكلم عن معاني فاعل، وقال وعدين به وأطلقن وقس، عرفنا هذه الأحكام الثلاث. الصحيح أنه يقاس في اللازم لا غير، هذا هو الصحيح. قال ونقلنا غيره من هذه نقل، أي هناك معان أخر نقلت، كذا قال الحسن، ونعم هذا موجود. كذلك من النادر أن يأتي أفعل لازما ولم يذكر هذا. أفعل، هذه الهمزة الأصل فيها أنها للتعدية، ومع ذلك قد يأتي لازما، قد يأتي لازما، يأتي الثلاثي متعديا، ويأتي أفعل لازما. مثاله كما لو قلت مثلا أجفل الطائر وأنسل الريش، نسلت ريش الطائر، هذا متعدد، أنسل الريش أو أنسل ريش الطائر صار لازما. كذلك أجفل الطائر، أقشع الغيم، هي أفعال يعني ليست قليل وليست كثير، ذكرها الفيومي في المصباح المنير، ونظمها الشيخ العلامة محمد علي آدم رحمه الله، قال اعلم بأن أظهرت وأقشع، أخاض أعرض وأمرت أنقع، هذه خمسة أفعال، وأبشر وأصرمت وأنسل وأمخضت وأهجمت وأجفت، وأثلث صاروا ثلاثة إلى عشرة كذا أكب نقلا، فهذه قد قالفت قياس ما أتى عن العرب طريقا مهكما، إذا الثلاثي لديهم يلزموه، أما التعدي للرباع يعلم، وهكذا صرح في المصباح، قربتها بالنظم للإصلاح. هذه الأفعال محفوظة تحفظ، جاء فيها أفعل لازما، فهذه لا يقاس عليها. ثم قال شارك بفاعل أو وافق ثلاثيه أو أفعل الجعل تابعت الصيام ولا. أراد أن يتكلم عن معاني فاعل الثاني، وقال كأعلم الفعل يأتي هذا الذي قاله ابن مالك، كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع والا، فوالا فاعل. فالحسن رتب المعاني على نفس ترتيب ابن مالك، قال شارك بفاعل أو وافق ثلاثيه، أو أفعل الجعل تابعت الصيام ولا. فاعل كذلك له عدة معاني، ليست كأفعل، يعني ليست في الكسرة كأفعل، لكنها كذلك ليست قليل. قال شارك بفاعل، المعنى الأول أنه يأتي للاشتراك، إما أن يكون هذا في الفاعلية أو المفعولية، أو أن يأتي في الفاعل، أن يأتي في الفعل أو أن يأتي في المفعول أو في الفاعل، أن يأتي في الفعل، أن يكون التكثير في الفعل، وإما أن يكون في الفاعل وإما أن يكون في المفعول. مثاله تقول ضارب زيد عمرو، زيد وعمرو اشتركا في الفاعلية واشتركا كذلك في المفعولية، أي كل منهما فاعل ومفعول، كل منهما فاعل ومفعول. كيف؟ إذا نظرنا إلى المعنى ضارب زيد عمرا، المعنى لا نتكلم على الإعراب، إذا نظرنا إلى المعنى وجدنا أن كل منهما ضرب الآخر، ضارب زيد عمرا، كل منهما وقع الضرب منه على الآخر، فكل منهما فاعل ومفعول به في المعنى، أما في الإعراب فزيد فاعل وعمرا مفعول به. إذن يأتي للاشتراك في الفاعلية والمفعولية، يأتي للاشتراك في الفاعلية والمفعولية. طيب إذا أردنا أن نعربه نقول زيد فاعل وعمرا مفعول به، أما التكسير فيأتي في فعل، أنا قلت لو جاء على لساني لفظ التكسير فهذا سيأتي في الفعل، في الفعل القادم. حينئذ نقول المعنى الأول الاشتراك أو المشاركة، شارك بفاعل أو وافق ثلاثيه، أي يأتي موافقا للفعل الثلاثي فعل، هذا الظاهر، لكن هذا ليس بالصواب، الصواب أنه يوافق الثلاثي المجرد، ولذلك الأصوب أن يقال شارك بفاعل أو وافق مجرد، لو صوبت هذه لكان أحسن، شارك بفاعل أو وافق مجرده وليس ثلاثيه. حينئذ نقول يأتي فاعل ويوافق الثلاثي المجرد، جاوزته بمعنى جزته، جاوزته بمعنى جزته، هذا ما هو منقول، لكن جاز زيد الأصل فيه أنه فيه معنى اللزوم، جاز الأصل فيه أنه فيه معنى اللزوم. كذلك لو نظرنا إلى جاوز زيد المكان مثلا أو جاوز زيد عمرا، فالأصل أن فعل كذلك يأتي للتعدية، فتقول جاوز زيد المكان وجازه، فجاء كذلك الثلاثي متعديا، هذا على خلاف الأصل، هذا على خلاف الأصل. طيب كذلك يأتي فاعل بمعنى تفاعل، تقول سارع وتسارع، ويأتي كذلك ويغني عن أفعل، تقول باعته بمعنى أبعدته، باعته هذا فعلته بمعنى أبعدته. لماذا قالوا ذلك؟ قالوا لأن باعته فيه معنى التعدية، وهذا الأصل فيه أنه للهمس، فهو فيه معنى أبعدته، لكن لو قلنا يأتي متعديا ف فيكون بمعنى أفعل، لكان كذلك نفس المعنى. طيب، هذه أربعة، هذه ثلاثة معاني ذكرها الحسن. قال: شارك بفاعل أو وافق ثلاثيه. لو قال مجرده لكان أحسن، أو هو يرى أنه يوافقه متعديا ولازما، لكن المشهور في كتب الصرف أنه يوافق المجرد. كذلك يأتي بمعنى الموالاة، ولم يذكر هذا، يأتي بمعنى الموالاة. تقول: واليت الصوم، بمعنى أوليته وأتبعت بعضه بعض. كذلك يأتي ويراد به مطلق الفعل، حينئذ لا يسمع له الثلاثي. تقول: سافر زيد، أي فعل السفر، هذا ليس له ثلاثي مجرد، ليس له ثلاثي مجرد، لم يستعمل له ثلاثي. حتى هذا الرباعي فيه نزاع. كذلك قد يكون لازما دائما، قد يكون لازما دائما، وقد يكون الفعل لازما فيصبح متعديا إذا بنيته لوزن فاعل. مثاله: جالست زيدا، جلس زيد هذا لازم، جالست زيدا صار متعديا، حينئذ صار بمعنى أفعل، أي أجلست زيد. هذا ما أراده بقوله: ويغني أو أفعل الجعل تابعت الصيام ولا، أو أفعل الجعل، أي أو يأتي لأفعل، يأتي بمعنى يأتي ويغني عن أفعل بمعنى الصيرورة، باعته أي أبعدته، واريته أي أخفيته، تابعت الصيام أي أتبعت بعضه بعض. أو تقول: باعته، بمعنى أنه صار بعيدا، أبعدته فصار بعيدا. ثم أراد أن يتكلم على معاني فاعل. قال: كسر بفعل صير اختصر وأزل، وافق تفعل أو وافق به فعل، فكر وشمر ويغني عن مجرده، وجاء تضعيفه من همزة بدلا، وللتوجه والتوجيه لو نسبت له كتقبيلنا الموتى لما ثقل. المعنى الأول لإفادة التكسير أو للكسرة، قال: كسر بفعل، أي جئ به دالا على الكسرة. وهذه الكسرة أو هذا التكسير قد يكون في الفعل، وقد يكون في الفاعل، وقد يكون في المفعول. فتقول كما قال جل وعلا: وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق، حينئذ هذا تكسير في الفعل. لماذا؟ لأن الفاعل واحد، هم جماعة نعم، لكن ليست الكسرة في الفاعل. وقد يكون هذا التكسير في الفاعل، تقول: موت الإبل، الإبل اسمه يدل على فيه معنى الجمع، حينئذ نقول التكسير ها هنا في الفاعل وليس في الفعل، بمعنى أنهم كثر فيهم الموت، هذا تكسير في الفاعل، لأن الفعل فعل يدل على وقوع الحدث مرة، والفاعل متعدد. كذلك قد يكون التكسير في المفعول، مثاله: وغلقت الأبواب، فالتكسير وقع في المفعول. لماذا؟ لأن الفعل واحد، والفاعل واحد، والمفعول متعدد، فهذا دل على تكسير المفعول. ولو قلت: غلق زيد الباب مثلا، لدل على تكسير الفعل للمفعول، أي أكثر من تغليق نفس الباب الواحد. هذا معنى قوله: كسر بفعل صير، أي يأتي للتصيير. مثاله: فسقته أي صيرته فاسقا، كذلك كفرته أي صيرته كافرا. وبعض الصرفيين يعبر عن هذا بالنسبة أي نسبته إلى الفسق، وهذا أحسن، هذا أوضح، نسبته إلى الكفر كذلك. قال اختصر وأزل، وافق تفاعل أو وافق به فعل. اختصر أراد به النحت، أي يأتي لاختصار حكاية الشيء. تقول كبرت الله وحمدته وسبحته إذا قلت الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، وهللت إذا قلت لا إله إلا الله، وهكذا. فمن الأوزان التي يأتي عليها النحت فعل، كذلك سبحت إذا قلت بس كذلك سبحت إذا قلت سبحان الله. كذلك يأتي بمعنى السلب والإزالة، كما يأتي أفعل لهذا المعنى. تقول قذيت عينه بمعنى أزلت القذى عن عين، كذلك يأتي لمعنى الإزالة والسلب. كذلك يأتي لموافقة تفاعل، نقول فكر وتفكر، ولى وتولى، فهذا جاء بمعنى تفاعل، جاء فعل موافقا لتفاعل. كذلك يأتي موافقا لفعل، مفتوحا ومكسورا، إذا كان من باب فعل وإذا كان من باب فعل. قال وافق تفعل أو وافق به فعل، ثم مثل بعده ثم قال فكر وشمر ويغني عن مجرده، وافق تفعل أو وافق به فعل. يأتي موافقا لفعل، تقول شمر ذيله وتقول فتش المتاع، فتش المتاع وفتشه، أو فتش المتاع وفتشه، فهذا وافق فيه فعل، يعني جاء بمعنى الثلاثي فعل. وربما يأتي بمعنى فاعل، تقول شمر ذيله وشمره، فهنا جاء بمعنى فاعل. كذلك قد يأتي وزن فعل ويراد به مطلق الفعل، يراد به مطلق الفعل، فيقال فكر بمعنى أحدث التفكير أو فعل التفكير، فحينئذ لا يأتي منه الثلاثي، لا يأتي منه الثلاثي. كذلك يأتي بمعنى التعدية، يأتي كذلك بمعنى التعدية، تقول فرحته وعلمته وجلسته وكرمته ونحو ذلك، فيأتي لمعنى التعدية كما جاء أفعل كذلك لمعنى التعدية. كذلك يأتي للإغناء عن الثلاثي المجرد، وقال فكر وشمر، وعرفنا معنى، عرفنا معنى فكر وشمر، ويغني عن مجرده. قال ويغني عن مجرده، يأتي للإغناء عن الثلاثي المجرد، كما تقول عيره بمعنى عابه، هذا ليس له ثلاثي. تقول عول عليه بمعنى اعتد به واعتمد عليه، فهذا ليس له ثلاثي مجرد. وقيل منه قوله تعالى إلا ما ذكيتم، ليس له ثلاثي مجرد. قال وجاء تضعيفه من همزة بدلا، وجاء تضعيفه وجاء فعل وجاء تضعيف عينه للتعدية كهمزة، عفوا، جاء تضعيف عينه من همزة بدلا، بمعنى أنه جاء بدلا من همزة التعدية، يعني جاء مضاعفا للتعدية كدلالة الهمزة على التعدية، وجاء تضعيفه أي بدلا من همزة التعدية، هناك تقسيم وتغيير. كذلك يأتي للدلالة على الدخول في مكان معين، وهو ما سماه التوجه والتوجيه، وللتوجه والتوجيه لو نسبت. تقول شرق زيد وغرب، بمعنى أنه توجه إلى الشرق أو توجه إلى الغرب. كذلك يأتي بمعنى التوجيه، تقول قبلت الميت، بمعنى أنني وجهته إلى القبلة، وجهت قبلته، ليس المراد قبلته من التقبيل، وإنما قبلته من القبلة، بمعنى أنني وجهته تلقاء القبلة. هذا معنى قوله وللتوجه والتوجيه لو نسبت. له كتقبيلنا الموتى لما ثقل أو ثقل، روي جاء فيه نسختان. طيب بعد ذلك أراد أن يتكلم على استفعل، قال باستفعل اطلب تحول طاوي افعل، او وافق تفعل، او وافق به افتعل، او الثلاثي كاستغنى وجاء به، وقد يكون على الوجدان مشتمل. ياتي للطلب استفعل اطلب، استغفر الله، استغفر الله، استغفر ربه، واستغفر ربه، وخر راكعا واناب، وهذا كثير جدا. كذلك يأتي للطلب المجازي، يأتي للطلب، الطلب قد يكون حقيقيا وقد يكون مجازي، كما قال جل وعلا ثم استخرجها، أي طلبه تقديرا، يعني إذا خرج صار طلبا، لكن قبل الفعل لم يكن طلبا. فحينئذ إما أن نقول الطلب تقديريا أو نقول مجازيا. كذلك يأتي لمعنى الصيرورة، كاستحجر الطين، استحجر الطين أي صار حجرا أو صار كالحجر. وهذه الصيرورة قد تكون مجازية كذلك، كما لو قلت مثلا استخرج الذهب أو استخرج المعدن، بمعنى أنه ممارسة الطلب تدل على أنه هو لم يخرج بعد، هذه الممارسة سميت استخراجا، فهذا مجاز، فيه نوع مجاز. والذي لا يثبت المجاز يقول هذا ليس مجازا على ما بيناه في شرح الورقة. إذن الصيرورة ربما تكون حقيقية وربما تكون على سبيل المجاز. فلو قلت مثلا استحصن المهر، هذا مثال مشهور أكثر، استحصن المهر أي صار حصانا، هذه صيرورة على سبيل الحقيقة، لأنه لا يمكن أن يقال لم يصير حصانا، هو صار حصانا. طيب لو قلت البغاث يستنسر، كما ورد في المثل المشهور إن البغاث بأرضنا يستنسر، أي يصير البغاث كالنسر في القوة، هل هذا معنى حقيقي؟ هذا مجاز، معناه أن الضعيف بأرضنا يصير قويا، هذا المراد. كذلك يأتي بمعنى المطاوعة، يأتي لمطاوعة أفعال، تقول أحكمته فاستحكم، وأقمته فاستقام، وأرحته فاستراح، وهذا ليس قليل. كذلك يأتي لموافقة أفعال، تقول أجاب واستجاب، يأتي لموافقة أفعال، تفعل يأتي كأفعال، أجاب واستجاب. يأتي مثله كذلك أيقن واستيقن، هذا جاء بمعنى أفعل. ومنه قوله جل وعلا على أحد التفسيرات: واسترهبوهم، أي وأرهبوهم. واسترهبوهم هنا جاء بمعنى أرهبوا، على أحد التأويلات. كذلك يأتي لموافقة تفاعل، تقول تكبر واستكبر، وتعوذ واستعاذ. وكذلك تقول عون واستعان، جاء بمعنى فعل. كذلك يأتي موافقا للثلاثي، تقول غني به واستغنى، وهزئ به وهزأ به واستهزأ به، هذا جاء بمعنى الثلاثي. وربما جاء نادرا جدا من غير أن يكون له ثلاثي أصلا، فيكتفى حينئذ بالمزيد بالثلاثي، مثله استبدل واستعبر واستأثر. وكذلك استحيا، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، استحياء هذا مصدر استحيا، قيل ليس له ثلاثي. ومثله كذلك استنكف، فما الذين استنكفوا، استنكف ليس له ثلاثي. طيب هذا معنى قوله كثر بفعل، صير، اختصر، وأزل. نحن أين نحن؟ نعم، استفعل، باستفعل اطلب، تحول، طاوي افعل، او وافق تفاعل، او وافق به افتعل، او الثلاثي، اي او وافق الثلاثي، كاستغنى وجاء به. وقد يكون على الوجدان مشتمل. ياتي كذلك للوجدان، تقول استعظمته، اي وجدته عظيما، واستصغرته، أي وجدته صغيرا. كذلك يأتي من المعاني، كذلك أنه يأتي للاتخاذ، تقول استعبد فلان فلانا، اتخذه عبدا، استعبد فلان فلانا إذا اتخذه عبدا. كذلك يأتي بمعنى الاعتقاد، تقول استحسنت الطعام، أي اعتقدت حسنه. هذه معاني استفعل المشهورة. هناك معاني أخرى، لكن هذه التي يعني هي كثيرة على ألسنة علماء الصرف. بعد ذلك شرع في فعنلله. في فعنلله عرفنا أنه مزيد بهمزة الوصل والنون بين العين واللام الأولى، لأنه مزيد على الرباعي المجرد. فإما أن نقول فعلل بزيادة همزة الوصل والنون، ويأتي نفس البناء لمزيد الثلاثي، لكن حينئذ لا يكون لا يكون فيه حرفان، وإنما يكون فيه ثلاثة أحرف كما سيأتينا إن شاء الله. لكن هنا أراد فعنلله المزيد على الرباعي المجرد. قال بحرنجم الطاوي عن ورد فيها وبذا وافق مجرد نو يغني انطلق عاجلا. بحرنجمت، أي بفعنلله، ومثل بالفعل لأنه أراد به كما قلت مزيد الرباعي بحرفين، زيد فيه همزة الوصل والنون بين العين وبين اللام الأولى. بحرنجم الطاوعة، إذن يأتي للمطاوعة، يأتي للمطاوعة. هذا المعنى المشهور، تقول حرجمت الإبلة فحرنجمت، أي جمعتها فقبلت الاجتماع، قبلت الاجتماع. قال ورد فيها وبذا، ورد فيها أراد بهم فعل، كأن ابن مالك رحمه الله قال كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع ولا وولا استقام. احرنجم انفصل، انفعل، انتهى من افعال، انتهى من احرنجمة الذي هو فعنلله، ما بعده الذي يأتي رديفا له، انفعل. قال وارد فيها بالجر معطوف على احرنجمت، أي بحرنجمت طاوعا، وارد فيها طاوعا أيضا، يأتي كذلك انفعل للمطاوعة. يأتي لمطاوعة فعل، تقول فصلته فانفصل. أما حرنجم يأتي لمطاوعة فعلل، حرجمت الإبل فحرنجمت، هذا جاء مطاوعا لفعلل الرباعي المجرد. لكن انفعل يأتي مطاوعا للثلاثي المجرد، تقول فصلته فانفصل، وكسرته فانكسر، وبعثته فانبعث، وهكذا. كذلك يأتي لمطاوعة أفعل، قال وارد فيها وبذا وافق مجردا أو يغني انطلق عاجلا. كذلك يأتي لمطاوعة أفعل، تقول أغلقت الباب فانغلق، وهذا ليس كثيرا، أزعجته فانزعج، وهكذا. قال وارد فيها وبذا، أي وطاوع كذلك برد فيها بانفعل، وبذا وافق، يأتي كذلك لموافقة المجرد، وافق مجردا. تقول انطفأت النار، أي طفئت، جاء بمعنى الثلاثي المجرد، طفئت النار. أو يغني كذلك يأتي للإغناء عن المجرد، تقول انطلق بمعنى ذهب، انطلق بمعنى ذهب، وهذا يأتي بمعناه، وإن جاء بمعناه لكن أصل الانطلاق ليس هو الذهب، وهذا فيه مبحث يطول جدا لا يأتينا هاهنا. لا، ليس معنى الترادف أن أصل كل منهما له نفس الاشتقاق، فالانطلاق يختلف عن الذهب. مثلا إذا قلت ذهب الرجل وانطلق الرجل، هل انطلق بمعنى ذهب من حيث الوضع؟ الجواب لا، انطلق الأصل فيه أنه يدل على أنه ذهب مسرعا، أما ذهب فيدل على مطلق الذهاب. ثم الذهاب يكون من السكون إلى الحركة، أما الانطلاق فقد يكون من حركة لحركة، وهذه من عجائب اللغة ومن المباحث التي تعينك جدا على فهم القرآن الكريم. فهناك خلاف في الترادف ذكرته في شرح السلم، من أراد أن يرجع إليه فليرجع عند الكلام على نسبة الألفاظ للمعاني. كذلك يأتي قلنا يأتي لمطاوعة فاعلة، وافق مجردا، أي يوافق المجرد منه. أو يغني كذلك يأتي للإغناء عن المجرد، نقول انطلق بمعنى ذهب. أما وقوله انطلق عجلا، فأراد به أن ننطلق، يأتي بمعنى ذهب، مثل لقوله أو يغني، ها هنا مهذوب، قدره أنت مجردا، لأنه قال وافق مجردا، أو يغني عن المجرد، مثاله انطلق عجل بمعنى ذهب. ثم قال وفي مطاوعة ملا لوى ورمى، وصلته أو نقلت جابه افتعل. وفي مطاوعة يعني افتعل، يأتي ويغني عن انفعل، ومثل بخمسة أفعال. مطاوعة ملأ، هذه أفعال ملأ، لوى، رمى، هذه كلها بدأت بحروف، إذا بدأ باللام أو بدأ بالراء أو بدأ بالواو أو بدأ بالنون فهذه كلها يأتي فيها افتعل ويغني عن انفعل بمعنى المطابقة. هذه خمسة أبنية تحفظ كما هي، بمعنى أنها يعني كل فعل فيه في أوله هذه الحروف فإنه يأتي افتعل ويغني عن انفعل، وهذا يحتاج إلى استقصاء، لكن يعني قد لا يسلم في هذا. وفي مطاوعة ملا لوى ورمى وصلته أو نقلت جاء به افتعل، هذه خمسة أبنية. طيب حينئذ نقول كل فعل بدأ بميم أوله ميم كما مثل هو ملأ أي ملأته فامتلأ، ملأته فامتلأ. كذلك انملأ سمع ملأته فانملأ، أو فيه لام كلوى لويته فالتوى، ها هنا افتعل أغنى عن انفعل، لويته لم يأتي فانلوى وإنما جاء فالتوى. الأصل أن تعالى كما قلنا يأتي مطاوعا لفعل أو لفعل، لكن لا يأتي لا يأتي افتعل ويغني عن انفعل إلا في إذا كان الفعل مبدوءا بهذه الحروف، إذا كان مبدوءا بميم أو لام أو راء أو واو أو نون. هو مثل بخمسة أفعال، قال ملأ لوى ورمى وصلته أو نقلت جاء به افتعل، تقول ملأته فامتلأ ولويته فالتوى ورميته فارتمى وصلته فاتصل نقلته فانتقل. هكذا كل فعل يبدأ بهذه الأحرف فإن افتعل حينئذ يغني عن انفعل. طيب إذا جاء ما يخالف هذا فهذا قليل جدا، مثله محوته فانمح، محوته فانمح، فهذا جاء انفعل. قال وافعل ذا ألف في الحشو رابعة أو عاريا وكذاك بيخ اعتدل تدحرج تعذي طح لو لسم طر توا لا مع تولى وقلب السنبس اتصل وحبنط أحوان صلس لن قات مسكن سل قل نصد جوربت قرولت مرته. بعد ذلك شرع في الكلام على باقي الأبنية، قال وافعل ذا ألف في الحشو رابعة أو عاريا، هذان بناء، الأول افعل بزيادة همزة الوصل وألف بين العين واللام المضاعفة، فعال إذا حذفت هذه الألف التي بين العين واللام المضاعفة فيصير فعل، والبناءان يأتيان لنفس المعنى أو لمعنى قريب من المعنى ولذلك جمع بينه. والعرب تأتي بنفس الفعل من هذين البنائين، يقولون احمر واحمار كما مثل الليث في العين قد جعل يحمر ويحمار، هكذا مثل ويصفر ويصفار. حينئذ نقول افعل وفعل أرادهما بقوله وفعل ذا ألف في الحشو رابعة أو عاريا، نعم أو عاريا وكذاك، أي وكذاك من الأبنية. إهبيخ أراد به إفعيل، هذا بناء نادر، إهبيخ الرجل بمعنى تكبر وانتفق أو تبختر في مشيته. كذلك يقال إهبيخ الصبي إذا سمن فهو هبيخ. قال اعتدل افتعل، افتعل وبناء افتعل فيه مباحث كثيرة لكن لا تأتينا لأن المقام الآن مقام اختصار. بعد ذلك أراد أن يتكلم عن معنى افعل وفعل. طيب هو أولا مثل الافتعل باعتدل ثم أراد أن يبين معنى افعل وفعل، قال: عنك الأحم ولا المانح بنية ذا، والعيب واللون معناه به انعزل. مراده أن فعله وفعاله لا يصاغان غالبا إلا من فعل صحيح، أي لا يصاغان من المضارع. تقول: أحم الشيء معنى حان وقته، كذلك لا يصاغ من معتل اللام، نحو ألمى على الشيء ذهب به. قال: عن كالأحم ولا الماء نح بنية ذا، لا يأتي فعل وفعال من المضاعف ومعتل اللام، لا يصاغ منهما، أي ابتعد عن هذه عن هذا عن هذين البنائين، لا تأتي بصياغة فعل وفعال من هذين البنائين. ثم قال: والعيب واللون معناه به انعزل. والعيب واللون معناه به انعزل، بمعنى أنه يأتي للألوان ويأتي للعيوب، والعيب واللون يأتي للعيوب ويأتي للألوان. طيب، لو قيل: اعور واعوار، واحول واحوال، مثلا واحمر واحمار، اعور واعور جاء للعيوب، كذلك احول واحوال، اشفاظ واشفاظ كذلك، يأتي للألوان يحمر واحمر وهذا كثير، واصفر واصفار. حينئذ نقول يأتي للعيوب ويأتي للألوان. وحصل خلاف في فهم كلام بعض علماء الصرف كسيبوي وكالخليل في معنى احمر واحمر، يعني أي هل يدل على العيوب على الألوان، كل منهما يدل على نفس المعنى، أو أن احمر يدل على المبالغة في اللون. نقول: الأصل أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، هذا هو الأصل، من أراد أن يأتي على خلاف الأصل فليأتي هو بدليل. فالعرب قالت احمر واحمار، فدل ذلك على أن الأصل هو التخالف، الأصل هو التخالف، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فالصحيح أن احمر يدل على حصول الحمرة مرة واحدة مع ثبوتها، أي لا تتغير من حال إلى حال، بخلاف حمار فإنه يدل على حصول الحمرة مبالغة ثم لا تثبت. ولذلك من دقة كلام الليث تلميذ الخليل في العين أنه قال: قد جعل يحمر مرة ويحمار، أي يتغير لونه، يحمر ويحمار، بمعنى أنه يزاد في مبالغة الحمرة مع تغيرها. واضح؟ وما ليس بمعنى واحد خلافا لظاهر كلام ابن مالك، أو خلافا عفوا لظاهر كلام الحسن، وهذا ما ذكره الليث. أحمر الشيء بمعنى لازم لونه فلم يتغير من حال إلى حال، وأحمر بمعنى إذا كان هذا الإحمرار عرضا حادثا ثم لا يثبت، قد جعل يحمار مرة ويصفار مرة كذا مثلا. طيب، قال: وعن مداه ارعوى كحوى وخارجة وارقد وازور عن معناته انفصل. ها هنا أراد أن يتكلم على ما جاء على خلاف ما قرره في البيت الذي قبل، وقال: عن كالأحم ولا المانح بنية ذا، عرفنا أنه لا يصاغ افعل وفعل من المضاعف ولا من معتل الله. قال: وعن مداه، وعن مدى ما ذكر في البيت الذي قبله، وعن مداه الرعوة، وعن مداه رعوة كهوة خارجة، بمعنى أنه لا يصاغ من المضاعف ولا من معتل اللام غالبا، لكن في لكن يأتي فعل خرج عن هذا الأصل، وعن مداه رعوة كهوة وخارجة، إحواء على وزن فعل، هذا خرج عن ما تقرر في البيت الذي مضى، جاء مصوغا من معتل اللام، لأن نحوه هذا فعل معتل. إحواو، تقول إحواوت الأرض وحواوت، أي إذا اخضرت، هذا صيغة من معتل اللام. الجواب نعم، هذا خرج عن الأصل، هذا قليل، لكن لم يخرج عن المعنى، لم يخرج عن المعنى الذي قررناه قبل قليل. كذلك يأتي فعل من فعل صحيح غير مضاعف ولا معتل، لكنه لم يأتي للمعاني التي سبق ذكرها، وإنما يأتي لمعاني أخرى. والقد وزور عن معناته انفصل، القد وزور لم يأتي للعيوب ولم يأتي للألوان ولم يأتي فيه معنى، لم يأتي فيه معنى ثبوت الشيء أو تغيره من حال لحال كما قررنا. فالقد هذا بني من فعل صحيح وهو على زينة فعله، ومع ذلك لم يأتي للعيوب الحسية ولا للألوان، إنما جاء بمعنى أسرع، القد بمعنى أسرع، وازور بمعنى لا لم يأتي كذلك بمعنى لم يأتي للألوان ولم يأتي للعيوب، فإنما جاء بمعنى مال، نقول ازور الرجل بمعنى مال، ليس ازور التي يعرفها المصريون بمعنى أنه يعني وهو يأكل أو يشرب ازور، لا ليس هذا المعنى، معناه أنه مال. يبدو أننا لن ننتهي من المزيد في هذه في هذا المجلس، لأننا ما زلنا في نصف الأبنية، لكن ما سيأتي ليس فيه كلام كثير لأنه ليس له ليس فيها معاني كثيرة، المعاني كلها في مزيد الثلاثي، والثلاثي استفعل، وما سوى ذلك ليس فيه كثير من الكلام. طيب نأخذ بيتا أو بيتين ثم نقف عند نقف عند تدحرجت. قال طاوع بتي واتخذ واختر وبها، وافق تفاعل أو وافق بها فعل، بها تسبب وبالنفس فعلن وعن، أخي الثلاثة تغني كالتحافل. بتي أشار به إلى افتعل، أشار به إلى افتعل، يعني أن افتعل يأتي لمعنى المطاوعة. طاوع بتي، طاوع بافتعل، تقول أشعلت النار فاشتعل، يأتي لمطاوعة أفعل، يأتي لمطاوعة أفعل. كذلك يأتي لمطاوعة فعل، تقول عدلت الربح فاعتدل، ويأتي كذلك للاتخاذ، يأتي كذلك للاتخاذ، تقول اشتويت اللحم أي اتخذت منه شواء. كذلك الطبخ بمعنى اتخذه مطبوخ. كذلك يأتي للاختيار واختر بها، وهذا كثير، اصطفى بمعنى اختار، ارتضى بمعنى بمعنى اختار، انتقى الشيء إذا أخذ خياره أو اتخذ خياره، كذلك اختار يأتي لنفس المعنى. قال وافق تفاعل أو وافق بها فعل، وافق تفاعل بمعنى أنه يأتي موافقا لبناء تفاعل، أقول اختصموا وتخاصموا، اقتتلوا وتقاتلوا. كذلك يوافق تفعل بغير ألف، ومثله الذكر في قوله تعالى والذكر بعد أمة، الذكر بمعنى تذكر. كذلك اقترب واسجد واقترب بمعنى تقرب، أو بمعنى تقرب، إذا أردت به الأمر تقول تقرب. كذلك هياتي لموافقة الثلاثي بأبوابه الثلاث، تقول كسب واكتسب، كحل واكتحل، بسم وابتسم، وهذا كذلك ليس كثيرا، يعني هي أفعال محفوظة. كذلك يأتي للتسبب، بها تسبب، كاجتهد واكتسب واعتمل، بمعنى أنه تسبب، بمعنى أنه تسبب في ما حصل له. كذلك يأتي للدلالة على ما يفعله المرء في نفسه، تقول اكتحل بمعنى أنه وضع الكحل، ادهن بمعنى أنه وضع الدهن، امتشط بمعنى أنه سرح شعره كما نقول، يعني اتخذ المشط، أو فعل الامتشاط. قال بها تسبب وبالنفس فعلن وعن، وعن أخي الثلاثة تغني كالتحى فجلا. يأتي كذلك للإغناء عن الثلاثي، عن أخي الثلاثة يعني الثلاثي، مثل له بالتحى، تقول التحى بمعنى لحى، يعني إذا ظهر الأمر تقول لحى لي والتحى لي. وبعض المعاصرين يقول لاح لي، كذلك صحيح. وهذا ربما أخذوه من لاح الشيء والتحى، بمعنى أنه ظهر واتضح. وبعضهم يقول يقال التحى يقال للخنثى، يعني إذا كان الخنثى المشكل لا يظهر أمره فيقال التحى، بمعنى أنه ظهر أمره فاتضح أمره حينئذ بعد أن كان مشكلا. نقف عند قوله تدحرجت، أن الكلام بعد ذلك يعني ليس كثيرا إن شاء الله، لكن سيطول المجلس والوقت تأخر، وأنا كنت على سفر يعني اليوم، فنقف هنا إن شاء الله، ونأخذ مجلس التعليق على مختصر الفوائد المكية. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ويمكن أن نأخذه هنا بدل من أن نفصل المجلس يعني.